فالكائنات تضيء أيام الزمان تبسم وسلام. الروح والملأ الملائك حوله، الروح والملأ الملائك حوله، الروح والملأ الملائك حوله للدين. والعرش يزهو والحظيرة تزدكي والمنتهى والسدرة العصماء، والعرش يزهو والحظيرة تزدكي والمنتهى والسدرة العصماء، والعرش يزهو والحظيرة تزدكي.

هن الحسان. فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسنى. ومن المديح تضرع ودعاء ما جئت بابك فاتحا بل داعيا بل داعيا من المديح تضرع ودعاء بل داعيا ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء عن قوم عامل أزمة في مصر. Thank you.